الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس. الحمد لله. من دروس علم النحو، وكالعادة في كل أسبوع نهذب ونذكر لكم خلاصة ما سبق في الدروس الماضية. وكما سبق أن قلنا لكم بأن من علامة الفهم المحافظة على الموضوع، والمقصود بالتهذيب الذي نعنيه ليس هو مجرد الاختصار، لا أبدا، بل التهذيب قد يكون في بعض الأحيان يحمل زيادات عظيمة، وقد يكون التهذيب يعقب على الدرس السابق، ولربما بعبارة مختصرة محررة، ولم لا استدراك وانتقاد على ما سبق. وقد نجعل التطويل في بعض الدروس غير ممل، أو إذا كان مملا ففي التهذيب نجعل التطويل مختصرا. وطبعا الاختصار المخل في مواطن يمكن أن يكون اختصار غير مخل بزيادة وبيان في التلخيص والتحصيل، ويكون فيه التحصيل التحقيق الجيد، ويكون فيه التحقيق الجيد فيما يلزمه التحقيق من الأقوال النحوية واللغوية والبلاغية. وتعتبر طريقة الدروس السابقة طريقة إجمالية، والتالية تعتبر طريقة تفصيلية. وأقول باختصار إنه سبق لنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية إنه ينبغي لكل شارع في فن من الفنون وعلم من العلوم أن يتصور ذلك الفن وأن يتصور ذلك العلم قبل الشروع فيه، يتصوره بحده وماهيته ورسمه، ليكون على بصيرة وليكون على دراية وبينة ومعرفة في طلبه، لئلا يضل سعيه ولئلا يضل عمله. إذ لو اندفع الطالب إلى أي فن من الفنون، من سواء كانت من الفنون علوم الآلة أو ما يسمى عندهم بعلم المعقولات، لو اندفع إليها اندفاعا عشوائيا دون أن يضبط ويرجع إلى مبادئه العشر، يرجع ويخرج من الفن كما دخل فيه بدون فائدة. ولذلك ينبغي أن يضبط المبادئ وأن يعرف موضوعه ليمتاز عنده عما عداه، وأن يعرف غايته وأن يعرف ثمرته التي من أجله الطلب لصيانة سعيه عن العبث. وإلا صار كما يقال كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء، وخلط بين العلوم ومبادئها، ولا يمكن أبدا أن يتم ويحصل هذا إلا بفهم مبادئ كل فن، المبادئ العشر. وقد سبق أن قلنا بأن هذه المبادئ جمعها العلامة محمد بن علي الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. كما جمعها أيضا الشيخ المعروف بالشيخ بن زكري التلمساني صاحب محصل المقاصد في قوله: فأول الأبواب في المبادي وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها يونيت بسعيه قبل الشروع في العمل، بسعيه قبل الشروع في العمل، بها يصير مبصرا لما طلب. والمبادئ كما قلنا جمع مبدأ وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما مطلقا، حتى مبادئ الإنسان، فلا يمكن أن يكون الإنسان شريفا بدون مبادئ، فلا يعرف بدون مبادئ. فإذا كان الإنسان ليست له مبادئ لا تستطيع أن تحكم عليه. كذلك العلم إذا لم تكن له مبادئ تضبطه وتضعه في مكانه، وإلا كان العلم لا فائدة فيه، أو لا يمكن أن نقول العلم لا فائدة فيه، قد يكون الشخص لا يحصل شيئا من هذا العلم. ولذلك قد خص العلماء هذه المبادئ بمؤلفات خاصة لأهميتها وغزارة فائدتها، ألفوا مؤلفات مستقلة في شرح هذه المبادئ العشر. ومن بين تلك المؤلفات كتاب بعنوان الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق بمبادئ العشر، الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق بمبادئ العشر، هذا للعلامة محمد الطالب بن حمدون المعروف بابن الحاج، له كتاب بهذا العنوان شرح فيه ماذا؟ المبادئ يعني مبادئ العشر. فالشيء أو الفن أو العلم عند المناطق يعرف بحده وبرسمه. وعندما نقول حد، وهذه مصطلحات عند علماء المنطق، ولعلكم إن شاء الله ستقرؤون المنطق وتعرفون هذه المصطلحات، وإنما يراد بها الحكم على الشيء، ويراد بها أيضا معرفة الشيء وحقيقة الشيء. فالحد قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء، يعني عندما تعرف النحو، عندما تعرف اللغة، عندما تعرف الاصطلاح، عندما تعرف الفاعل، عندما تعرف نائب الفاعل، فنقول هو قول دال على ماهية الشيء. والماهية، ما معنى ماهية الشيء؟ يعني حقيقة الشيء وذات الشيء. فلذلك قال القرطبي عند قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وقال ماهية الشيء حقيقته وذاته التي هو عليه. ومعلوم أن الرسم عند المناطق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تعريف بالرسم، إما أن يكون تاما، وإما أن يكون ناقصا. فالرسم أو التعريف هو ميزان للمعرفة والحقائق والحدود، كذا قالوا. فإذا السلام ورحمة الله وبركاته. فالرسم التام عندهم هو ما يترك من الجنس القريب والخاصة. مثلا عندما نعرف الإنسان بالحيوان الضاحك فهذا رسم تام، وعندما نعرفه بالجسم الضاحك أو بالإنسان الضاحك، لأن الحيوان تنطبق على كل من فيه حياة، لكن الإنسان تنطبق على نوع من المخلوقات بخلاف الحيوان يدخل فيه كل من فيه حياة. فهذا إذا قلنا يعني الإنسان يعني عرفناه بالحيوان الضاحك، قلنا الحيوان الضاحك، هذا رسم يسمى عند المناطق رسم تام، رسم تام، وهو ما يترك من الجنس القريب والخاصة. وأما إذا قلنا الإنسان الضاحك، الإنسان الضاحك أو الجسم الضاحك، الجسم الضاحك، فهذا رسم ماذا؟ رسم ناقص. معلوم سبق أن قلنا بأن الجنس للإدخال والفصول للإخراج، والجنس عند المناطق تحته أنواع، والنوع تحته أصناف، والصنف تحته أشخاص، والصنف تحته أشخاص. على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد هذا التقسيم، وهذا وإن كان مشهور عند المناطق. فالحيوان جنس وتحته أنواع، والأنواع تحتها ماذا؟ أصناف. لأن عندما تقول حيوان المراد به كل من فيه أو ما فيه حياة، ولذلك يقال الحيوان الناطق. لهي الحيوان أي الحياة، المراد بها الحياة، الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن والنوع أيضا تحته أصناف، كما يقول صاحب المنطق معرف على ثلاثة قسم، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، ولفظي علم. فمن هنا يعرفون ماذا؟ الشيء بحقيقته وبماهيته. والماهية قلنا حقيقة الشيء وذاته، حقيقة الشيء وذاته. طيب، فحد هذا العلم، حد هذا العلم المسمى بعلم النحو، قلنا بأن له معنيين، بأن له معنيين: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما كلمة النحو من جهة اللفظ، كلمة النحو من جهة اللفظ هي مصدر، نحى ينحو نحوا، أي النحو، والمراد به ليس المصدر، إنما المراد اسم المفعول أي المنحو، المنحو. وتعلمون أن العلماء لابد من هذه القاعدة اختلفوا: هل الأصل في الاشتقاق للمصادر أم للأفعال؟ هل الأصل في الاشتقاق للمصادر أم للأفعال؟ ابن مالك ذكر في باب المفعول المطلق بأن الأصل في الاشتقاق للمصدر، وهناك من قال بأن المصدر أصل لماذا؟ لاشتقاق الفعل والوصف، والفعل أصل للوصف، وقيل المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف. هناك قاعدة ينبغي أن يضبطها طالب العلم ولا سيما عند الابتداء، يقولون إن كل فرع مشتق، إن كل فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. هذه قاعدة مهمة، وإن كان هذه القاعدة من خالف هذه القاعدة الفقهاء، الفقهاء يقولون الأصل لا يقوى قوة الأصل، الفرع عفوا الفرع لا يقوى قوة الأصل، ومثلوا بالتيمم، فقال التيمم لا يقوى قوة الطهارة الصغرى أو الكبرى. بينما علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا إن كل فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. إذا فهمتم هذا، إذا كتبتم القاعدة سأشرحها. إن كل فرع مشتق من أصل، إن كل فرع مشتق من أصل يشترط فيه أن يكون، يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، ما في الأصل وزيادة. مفهوم هذا؟ كتبتم القاعدة؟ قل قاعدة: إن كل فرع مشتق من أصل يشترط فيه أن يكون ما في الأصل وزيادة، ما في الأصل وزيادة. والزيادة إما حسية وإما معنوية، والزيادة إما حسية وإما معنوية. والزيادة إما حسية وإما معنوية. حسية في ماذا؟ في المحسوسات. حسية في المحسوسات، يعني كالباب. الباب هي فرع من ماذا؟ من الساج، يعني الخشب. الباب فرع من الساج، من الخشب. وفيها زيادة، شنو هي الزيادة اللي فيها؟ ما هي الزيادة التي فيها؟ زيادة المصامير. إذن هذه زيادة معنوية ولا محسوسة؟ هذه محسوسة، محسوسة، يعني تشاهدها وتحسها. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ يعني المحسوس هو المشاهد. الباب هذا محسوس، الباب محسوس، هو فرع عن ماذا؟ من الساج، الساج يعني الخشب. وفيه زيادة، ما هو، ما هي هذه الزيادة؟ المصامر، المصامر. مفهوم؟ طيب، وإذا كان هناك أيضا شيء أشياء أخرى تزاد في الساج فهذه زيادة محسوسة. وإما معنوية، وإما معنوية، وذلك في المعنويات، وذلك في المعنويات. مثال ذلك كالفعل والوصف، معنويات كالفعل والوصف، فإنهما فرعا المصدر، فإنهما فرعا المصدر. كيف ذلك؟ بالتفصيل يظهر ماذا؟ يظهر الغموض الذي كان في المعنويات. قلنا مثل ماذا؟ معنويات، ماشي في وليس في المحسوسات، كالفعل والوصف، والوصف. فإنهما فرعا المصدر. فماذا يكون المصدر؟ فرعا ولا أصلا؟ يكون المصدر أصلا، والفعل والوصف فرعا. الفعل والوصف فرعا. إذن طبعا الوصف يعني اسم فاعل، اسم مفعول. دابا الآن الفعل والوصف فروع أم أصول؟ فروع. إذن الأصل ما هو؟ المصدر. المصدر، لأن الفعل هذه، لأن الفعل يدل على ماذا؟ يدل على الحدث والزمان. لأن الفعل يدل على الحدث والزمان، والصفة تدل على الحدث والموصوف. والصفة تدل على ماذا؟ على الحدث والموصوف. طيب، والمصدر على ماذا يدل؟ المصدر لا يدل إلا على الحدث. المصدر لا يدل إلا على الحدث. إذن فتكون دلالتهما الاسم، الفعل والوصف، مركبة أم مفردة؟ دلالة الفعل والوصف كيف هي، مركبة أم مفردة؟ مركبة. مركبة من ماذا؟ من حدث وزمان، أو من حدث وموصوف. بينما دلالة المصدر مركبة أم مفردة؟ مفردة، دلالته مفردة. لماذا؟ لأنها دلت على أصل واحد وهو الحدث، الحدث. وأصل المركب المفرد، المفرد هو الأصل أم المركب؟ المفرد هو أصل المركب، لأنه لا يمكن أن يصير الكلام مركبا إلا إذا بدأ بالمفرد. زيد هذا مفرد ولا لا؟ قائم، قائم، إذن مركب. طيب، إذا كان الفعل والوصف مشتقين من المصدر، إذن ماذا نقول في اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان؟ إذا قلنا بأن المصدر والوصف، المصدر والوصف مشتقين من ماذا؟ مشتقان من ماذا؟ من، عفوا، الفعل والوصف مشتقان من المصدر. فماذا نقول في اسم الآلة وفي اسم الزمان وفي اسم المكان؟ الجواب نقول أحرى، إذا كان الفعل والوصف مشتقين فأحرى غيرهما، كاسم الآلة واسم الزمان واسم المكان، هذا كذلك مشتق من ماذا؟ من المصدر، من المصدر. لأن الإصالة هنا إنما هي باعتبار ماذا؟ مثلا قل لي قام مشتق من ماذا؟ قام مشتق من ماذا؟ من القيام. نام مشتق من ماذا؟ من النوم. أكل مشتق من ماذا؟ من الأكل. علم مشتق من ماذا؟ من العلم. من العلم. إذن قائم مشتق من ماذا؟ من القيام. من القيام. إذن فالفعل والوصف مشتقان من المصدر. مشتقان من المصدر. وهذا هو ما لا إليه ابن مالك حيث قال وكونه أصلا لهذين انتخب. وكونه الضمير يعود على ماذا؟ على المصدر. أصلا لهذين التثنية على ماذا؟ الفعل والوصف. أصلا لهذين انتخب الفعل والوصف. إذن فالآن أقول أصل الاشتقاق ما هو؟ المصدر. وأصل العمل ما هو؟ الفعل والوصف. هذا الفرق بينهما. إن الأصالة هنا إنما هي باعتبار الاشتقاق. الأصالة للمصدر باعتبار ماذا؟ باعتبار الاشتقاق. وأما باعتبار العمل فلمن؟ فالفعل أصل للجميع. فالفعل أصل للجميع. فقد يقول لك قائل الأصل في الاشتقاق للفعل أم للمصدر؟ فتقول أما في الاشتقاق فالمصدر هو أصل الأصل، وأما في العمل فالفعل أصل لهما. إذن المصدر أصل لهما في الاشتقاق، والفعل أصل لهما في العمل. وهذا طبعا هو مذهب كثير من البصريين. وأما الكوفيون فقالوا إن الفعل أصل لهما. قالوا الفعل أصل للمصدر والوصف. أصل للمصدر والوصف هذا الكوفيون. وقال بعض البصريين إن المصدر أصل الفعل والفعل أصل الوصف. إذن قبل أن أنتقل لابد أن تفهموا لي هذا جيدا، لأن كلمة النحو، النحو مصدر والمراد به اسم مفعول. المنحو والمنحو معناه ماذا؟ المقصود. المقصود نحى ينحو نحوا أي مقصودا، قصد يقصد مقصودا، قصد يقصد مقصودا. فإذا لا يمكن أن نفهم بأن النحو معناه المنحو إلا إذا فهمنا هذه القاعدة. شنو هي القاعدة؟ الأصل في الاشتقاق لمن؟ الاشتقاق ل الحمد لله الأصل في الاشتقاق للمصدر، والأصل في العمل للفعل. فيمكن أن تقول أصل الاشتقاق لهما أي للفعل والوصف المصدر، وأصل العمل لهما الفعل أي للمصدر والوصف. أصل للمصدر والوصف. وقال بعض البصريين المصدر أصل للفعل، والفعل أصل لماذا؟ أصل للوصف. أصل للوصف. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ إذن كل فرع مشتق من أصل يشترط أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة. فهمتم الآن إيش معنى ما في الأصل وزيادة؟ الأصل من هو؟ الأصل هو المصدر. والمشتق من هو؟ الفعل والوصف. ينبغي أن يكون في الفعل والوصف ما في الأصل وزيادة. ما هو ما في الأصل؟ الحدث. وزيادة على الحدث ماذا؟ هذا المصدر. المصدر على ماذا يدل؟ على الحدث فقط. هل يدل على شيء آخر؟ لا أبدا. لكن الفعل يدل على ماذا؟ على شيئين. ما هما؟ والوصف يدل على شيئين. الفعل يدل على شيئين، عفوا على شيئين، ما هما؟ على الحدث والزمان. على الحدث والزمان. يعني الحدث لا بد أن يقيد بزمان، إما ماضي وإما حال وإما استقبال. مفهوم؟ كذلك الوصف يدل على ما في الأصل ألا وهو الحدث، وزيادة. ما هو الزيادة؟ الموصوف. الموصوف. مفهوم هذا؟ فلذلك لا يلتفت، أو نقول هذا قول الفقهاء، الفرع لا يقوى قوة الأصل. بينما هنا رأيتم أن الفرع فيه ما في الأصل وزيادة، فهو يظهر أنه أقوى من ماذا؟ أقوى من الأصل، من الأصل من جهة. ما هي هذه الجهة؟ من جهة العمل هو أقوى، وفيه ماذا؟ ما في الأصل وزيادة، فيه الحدث وزيادة وهو ماذا؟ الزمان. وفيه الوصف، فيه الحدث وزيادة، وما هي الزيادة؟ الموصوف، الموصوف. فتكون كلمة نحو على وزن ماذا؟ فعل، على وزن فعل. وفعل مصدر بمعنى ماذا؟ مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، أي المنحو، أي المنحو. وهذه أيضا يتطلب منا أن نفهم قاعدة أخرى لا بد منها، اصبروا، فهذه القواعد إن شاء الله هي أصول ستفهمون بها كثير من ماذا؟ من أبواب النحو. هذا قلنا فعل مصدر، نحى ينحو نحوا، والمراد به ماذا؟ اسم المفعول أي المنحو. يمكن أن تقول قصد يقصد مقصودا، فالمنحو معناه المقصود، فهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة ماذا؟ وإرادة اسم المفعول، اسم المفعول. هذا يسميه ماذا؟ يسميه علماء البلاغة نوع من أنواع المجاز المرسل، نوع من أنواع المجاز المرسل عند القائل به. لذلك عندما تدرسون إن شاء الله متن الاستعارة للشيخ أبي عبد الله محمد الطيب بن كيران، يعني في أقسام وأنواع المجاز، يقول والمتعلق لما تعلق، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذ أطلق، والمتعلق بفتح اللام المشددة، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذ أطلق. ولعله لا يخفاكم أن أنواع المجاز كثيرة، ومن أنواع المجاز تسمية المتعلق بفتح اللام باسم المتعلق، مفهوم؟ تسمية المتعلق باسم المتعلق، المتعلق بفتح اللام باسم المتعلق بكسر اللام. مثلا نقول نحى ينحو نحوا، نحوا مصدر متعلق باسم المتعلق. شنو هو المتعلق؟ اسم المفعول، اسم المفعول. فإذا القسمة سداسية وهي سهلة جدا، إما أن يكون من باب إطلاق المصدر، هذه الصورة الأولى من باب إطلاق المصدر، وماذا تريد بالمصدر؟ إما تريد به اسم المفعول، وإما تريد به اسم الفاعل، اسم الفاعل. رقم واحد، رقم جوج، المراد به إما اسم مفعول وإما اسم الفاعل. تطلق المصدر وتريد به ماذا؟ اسم مفعول أو اسم الفاعل. ولذلك يقولون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أو اسم الفاعل. طيب، أو من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر أو اسم الفاعل، أو اسم الفاعل. أو النقطة الثالثة أو الرقم الثالث، من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة المصدر أو اسم المفعول. إذن القسمة كم هي؟ سداسية كما يقول، القسمة سداسية. ومثال القسمة الأولى يعني هو اللي احنا فيه، هو الذي نحن بصدده. مثلا نحى ينحو نحوا أي منحوا، أي منحوا. قصد يقصد قصدا أي مقصودا. وسيأتي إن شاء الله الكلام هو اللفظ، اللفظ هذا مصدر، والمراد به من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول الكلام الملفوظ، الكلام الملفوظ. وعلى قولهم في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، أي مخلوقه. أطلق المتعلق بالكسر، عفوا آنفا قلنا أطلق المتعلق، لا أطلق المتعلق بالكسر. ما هو المتعلق بالكسر؟ هو المصدر خلق، لفظ، نحو، نحو. فالمتعلق بالكسر ما هو؟ المصدر، المصدر. يعني بحال في الآية هذا خلق، وفيما نحن بصدده الآن النحو، النحو. فأطلق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد بمعنى مردود، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فهو هنا أطلق ماذا؟ المتعلق ولا المتعلق؟ المتعلق، المتعلق. وقد جرى على لساني ما لا أقصد فقلت أطلق المتعلق، لا أطلق المتعلق بكسر اللام. ما المراد بالمتعلق هنا؟ المصدر، المصدر. أطلق المتعلق على ماذا؟ على المتعلق بالفتح، وهو ماذا؟ هو اسم المفعول، هو اسم المفعول. كما يطلق المصدر ويراد به ماذا؟ ويراد به اسم الفاعل. ولذلك نقول فلان عدل، فلان عدل. عدل هذا مصدر ولا لا؟ مصدر. فأطلق المصدر وأريد به ماذا؟ اسم فاعل. عدل بمعنى عادل، عادل. ولذلك سمي كل من اسم المفعول ومن اسم الفاعل ماذا يسمى؟ يسمى متعلقا ولا متعلقا؟ يسمى متعلقا، متعلقا بالفتح. والمصدر ماذا يسمى؟ متعلقا، متعلقا. فلذلك هذا هو المجاز، هذا هو الذي قلنا والمتعلق أو لا المتعلق، قلنا والمتعلق، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذ أطلق. إذن فمن ذلك قوله تعالى بأيكم المفتون. المفتون ما هو؟ واش المصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المفتون، المفتون اسم مفعول. فأطلق اسم المفعول وأراد به ماذا؟ المصدر. بأيكم الفتنة، الفتنة. وتقول أيضا قم قائما، قم قائما أي قياما، قم قياما، قم قائما أي قم قياما. فهمت كيف؟ قم قائما أي قياما. وهذا على القول بأيكم المفتون، بأن الباء زائدة فتكون أيكم مبتدأ، والمفتون كيف تكون؟ خبر. أو للعكس بأيكم، بأيكم يكون المفتون مبتدأ، هذا بأيكم المفتون مبتدأ، وبأيكم كيف تكون؟ خبر، خبر. لأنه معلوم كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر. فالمهم على كل حتى لا نبعد النجعة، الأصل في إطلاق النحو في اللغة يطلق على ماذا؟ بمعنى القصد، بمعنى القصد. نحى ينحو نحوا، النحو أي المنحو والمقصود، المنحو والمقصود. ولهذا هذا العلم سمي نحوا. لماذا سمي بذلك؟ لأنه مقصود، مقصود به صيانة اللسان من الوقوع في الخطأ، مقصود به معرفة هذا الفن. لماذا؟ لفهم كتاب الله وسنة رسوله. فالنحو إذا قلت النحو بمعنى مقصود، وإن كانت لفظة النحو تأتي ويراد بها معاني كثيرة كما سبق، ولكن أشهرها أو المستعمل كثيرا مسألة المقصود. وقد جمعنا تلك المعاني في قول القائل النحو في اللغة قصد أصل وجهات قدر وقسم مثل، أو كما قال الآخر قصد ومثل جهات مقدار قسم وبعض قاله الأخيار، قاله الأخيار. وأما من جهتي نعم البيت الأول قصد الأصل النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل وجهة قدر وقسم مثل. وقال آخر قصد ومثل جهة مقدار قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار قسم وبعض قاله الأخيار. المهم من هذه المعاني كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى المقصود إلى المقصود. فهذه معنى كلمة النحو. كلمة النحو في اللغة معناها المقصود معناها المقصود مفهوم هذا؟ وأما من جهة الاصطلاح فقد تنوع التعارف العلماء كما سبق أن قلنا لأن هذا الدرس كأن الدرس السابق كأنه كان ملخص كأنه كان ماذا؟ ملخصا كأنه كان ملخصا أو نقول يعني من باب ذكر الشيء إجمالا ثم ذكره كيف يكون مفصلا مفصلا. فالنحو في اللغة معناه القصد ويطلق على معاني ستة أو أكثر كما قلنا لكن يرجع إلى ماذا؟ إلى شيء واحد وهو القصد. نحى ينحو نحوا فأي منحوا أي مقصودا. ولهذا قال القائل وهو الإمام الداودي يعني نظم معاني النحو للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. هذا يكفي اللي قلتم هذا كافي. قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل يعني البيت الأول يكون جامعا ومانعا. ثم أما من جهة الاصطلاح سبق تعريف الخضري في حاشيته علي بن عاقيل وسبق أيضا تعريف المختار ابن بونا في الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة. لكن قلنا أقرب وأخصر تعريف هو علم هذا هو الذي ينبغي أن يحفظ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. فسبقا قلنا بأن كلمة علم جنس والجنس في الغالب للإدخال والفصول للإخراج. فكلمة علم نكرة تشمل كل العلوم. يعني إذا شئت أن تقول علوم الدنيا كلها تدخل في كلمة علم لأنه لم يقل العلم لم يقل العلم إلا إذا كانت هناك قارنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمراد به العلوم الشرعية. لكن عندما تقول علم علم فهنا علم يشمل علوم الآلة ويشمل المعقولات والمنقولات بل وعلوم الدنيا بجميع أنواعها وأشكالها وكل علم يبتكر فهو داخل في هذا في هذه الكلمة. لأن كلمة كما سيأتينا إن شاء الله نكرة كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فعندما تقول علم كل ما من شأنه أن يطلق عليه بأنه علم يدخل في هذه الكلمة علم. لكن لما قلنا الأصول خرجت كل العلوم إلا علم الأصول. فيكون الأصول الأصول ماذا يكون؟ فصلا للإخراج. يكون الأصول فصلا للإخراج مفهوم هذا؟ فالأصول الأصل الأصل المراد به هنا المراد بالأصول هنا ما المراد به؟ الاسم هذا هو الأصل المراد به الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم وما ينوب عنها بخلاف ولا يدخلون ألقاب البناء ألقاب البناء كما سبق أن قلنا رفع ونصب ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر. فشطره الأول للبناء لقب والثاني للإعراب حكما قد وجب. هذان البيتان ينبغي أن يحفظهما الطالب. إذن الاسم، الفعل، الحرف، أنواع الإعراب، العوامل، العوامل اللفظية والمعنوية، والتوابع، والتوابع ونحو ذلك، فهنا كلها تدخلنا. العامل اللفظي سبقا قلنا كل عامل يتلفظ به ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا يقال له ماذا؟ يقال له عامل لفظي، عامل لفظي. بل قال العلماء يدخل فيه حتى النواسخ، حتى النواسخ بجميع أنواعها وأشكالها، فهذا عامل ماذا؟ لفظي. لماذا سمي لفظيا؟ لأننا تلفظنا به. عاصم، لماذا سمي لفظيا؟ لأننا، والعامل المعنوي، العامل المعنوي عندنا شيئان، التجرد في الفعل المضارع والابتداء في الاسم، والابتداء في الاسم. ولذلك عندما نعرب لن يضرب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يضرب فعل مضارع منصوب بلن، لم يضرب، لم حرف نفي وجزم وقلب، يضرب فعل مضارع مجزوم بلم. فإذا جردنا الفعل المضارع من الحروف الناصبة أو الحروف الجازمة كيف يكون؟ يكون مرفوعا، ولذلك نقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ولذلك فعل مضارع يضرب، يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الرافع له. عندما نقول الرافع له ماذا نقول؟ التجرد من الناصب والجازم. وهذا هو الذي، لأن في العامل في الفعل المضارع أقوال أربعة، ولكن القول الذي رجحه ابن مالك أنه مرفوع بماذا؟ مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولذلك قال ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. إذا الفعل مضارع مرفوع لماذا؟ لتجرده، احفظوا هذا الإعراب، مرفوع المضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم. أو إن قيل لك مرفوع العامل في الرفع تقول التجرد من الناصب والجازم. ولماذا سمي هذا العامل معنويا؟ لأن العامل المعنوي لا يتلفظ به ولا يظهر، حتى إن قيل لك قدره فلا يقدر، ولذلك يقولون العامل المعنوي لا يظهر ولا يقدر، لا يظهر ولا يقدر. والعامل المعنوي يقول شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني، العامل المعنوي يقول شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني، والابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، فهو عامل معنوي. ثم أيضا عندنا يدخل في الأصول التابع، التابع. ما المراد بالتابع؟ عندما نقول الأصل علم بأصول، أصول يدخل فيها الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب والعوامل اللفظية والعوامل المعنوية والتوابع وما أشبه ذلك. ما هي التوابع؟ ما المراد بالتوابع؟ التوابع المراد بها النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق، وعطف النسق. كنا قد جمعنا هذه الخمس في رمز، تذكره عاصم؟ جمعنا النعت عطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق في واحد الرمز، نبتم دقة، دقة، نبتم دقة، نبتم دقة. هذا الرمز يجمع لك ماذا؟ التوابع كلها، بدل أن تقول النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق قل نبتم دقة، نبتم دقة. النون ما معناه؟ النعت. الباء ما معناه؟ البيان، عطف البيان. التاء ما معناها؟ التاء ما معناها؟ التوكيد. الدال ما معناه؟ البدل. القاف ما معناه؟ عطف النسق، عطف النسق، مفهوم؟ إذن نبتم دقة، الدال بدل. يلا النون ما معناه؟ عاصم، النون نبتم دقة، النعت. الباء ماذا؟ بيان، البيان، عطف البيان. التاء ما معناه؟ التوكيد. التوكيد. الدال ما معناه؟ البدل. القاف ما معناه؟ عطف النسق. عطف النسق. إذن هذا هو قولنا علم بأصول يعرف. قلنا لماذا قال يعرف ولم يقل يعلم؟ لماذا قال يعرف ولم يقل يعلم؟ قال كثير من شراح النحو التعبير بيعرف أجمع وأشمل، أجمع وأشمل، لأن العلم والمعرفة تدل على ماذا؟ تتعلق بالجزئيات. فقال يعرف إشارة إلى أن الطالب قد سبقه ماذا؟ قد سبق أن كان جاهلا. المعرفة يسبقها جهل، ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم. ولذلك أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قالوا هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، لا أن الله سبحانه وتعالى سبق له جهل عياذ بالله. فإذا المعرفة يسبقها جهل، ولهذا قال علم بأصول يعرف، يعرف أي بأن الطالب عندما يبدأ يبدأ وهو خاوي الوفاض، ولكن بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يصبح عارما. ولذلك قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلم هنا بمعنى المعرفة لا تعرفون شيئا. ولذلك تنصب نصبت هنا مفعولا واحدا، مفعولا واحدا، مفهوم؟ طيب قال علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. الكلم المراد به كما سيأتينا إن شاء الله هو الاسم المتمكن الأمكن المعرب، فيشمل الاسم، الاسم ويشمل الفعل المضارع المعرب، ويشمل الفعل المضارع المعرب، لأن الاسم المتمكن الأمكن المعرب المنصرف، الاسم المعرب المنصرف، الاسم المعرب المنصرف، ويشمل الفعل المضارع المعرب أيضا، هذا يقال له الكلم، الكلم. والتغير أين يقع؟ يقع في أواخر الكلمات. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الإعراب باب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، التغيير يقع في أواخر الكلم. والكلم الاسم الظاهر المعرب المتمكن الأمكن المنصرف والمعرب، وأيضا الفعل المضارع. فلذلك تغيير أواخر الكلم، لم يقل لك في وسط الكلم أو في أول الكلم، لأن الإعراب والنحو بماذا يعتني؟ يعتني بأواخر الكلمات، أواخر الكلم إعرابا وبناء. ولكن هذا التغير بماذا يقع؟ هذا التغير بماذا يقع؟ بالعوامل الداخلة عليه. زيد مثلا ساكن، فإذا دخل عليه عامل الرفع كيف يصبح؟ مرفوعا. وإذا دخل عليه عامل النصب كيف يصبح؟ منصوبا. وإذا دخل عليه عامل الجر كيف يصبح؟ وإذا دخل على الفعل المضارع عامل الجزم كيف يصبح؟ مجزوما. وعامل النصب كيف يصبح؟ منصوبا. إذن فهذا التغيير الذي يقع في أواخر الكلم من أجل ماذا؟ من أجل اختلاف العوامل الداخلة عليه. فإذا جاء عامل الرفع يكون مرفوعا، إذا جاء عامل النصب يكون منصوبا. إذا يعني تصييرك الاسم أولا مرفوعا ثم منصوبا ثم مجرورا، تصيير آخره. ولذلك قال ابن جرم هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف، لأجل اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذا فهمتم هذا فلما نوصل إن شاء الله الإعراب يكون أمر سهل جدا. ولهذا قلنا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك، إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. طيب إعرابا عرفنا، وبناء الإعراب مثلا إعراب من يعلم منكم زيد قائم. زيد شنو هو في الإعراب؟ مبتدأ. زيد مبتدأ كيف يكون مبتدأ؟ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. الرافع له الرافع للمبتدأ شكون؟ الرافع المبتدا. الابتداء الابتداء الابتداء عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ عامل معنوي. عامل معنوي. ورفعوا مبتدا بالابتداء. ورفعوا الضمير يعود على ماذا؟ على العرب. على العرب. ورفعوا مبتدا. إذن كنقول الضم الظاهره في اخره. إن هذا معرب ولا مبني؟ معرب. زيد معرب ولا مبني؟ معرب. قائم خبره. الخبر هو الجزء المتم الفائده. إذن هنا معرب. فإذا قلت أنا قائم أنا مبتدأ. هنا مبتدأ معرب ولا مبني؟ أنا مبني. مبني على ماذا؟ على السكون. سكون هذا ميت ولا حي؟ أنا سكون ميت ولا حي؟ ميت. ميت. فإذا كنا نتلفظ به فماذا نقول له؟ حي ولا ميت؟ حي. وإذا لا إذا كنا لا نتلفظ به فهو ميت. إذن هنا مبني. مع أن الأصل في الأسماء الأصل في الأسماء البناء ولا الإعراب؟ الإعراب. والأصل في الأفعال شنو هو؟ البناء. إلا الفعل المضارع. إلا الفعل المضارع في إلا في بعض صوره. بعض صوره يكون مبنيا إذا اتصلت بنون الإناث أو نون التوكيد. المهم الأصل في الأسماء ماذا؟ الأصل في الأسماء الإعراب ولا البناء؟ الإعراب. الأصل في الأسماء شنو هو؟ الإعراب. الأصل في الأفعال والحروف ماذا؟ البناء. البناء. ولذلك إذا جاء إلى الفعل المضارع بعض صوره طبعا إذا جاء الاسم مبنيا لا بد أن نسأل لأنه جاء على خلاف الأصل. جاء على خلاف الأصل. لكن إذا جاء الفعل الماضي إذا جاء الفعل الماضي جاء مبنيا هل نسأل؟ لا نسأل. لا نسأل لأنه جاء على أصله. من جاء على أصله فلا سؤال عليه. لكن إذا كان مبنيا عن الفتح فلا بد أن نسأل. فلا بد أن نسأل لأن الأصل في المبني أن يكون ماذا؟ مسكنا. ولذلك قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن. فإذا جاء مبنيا على الفتح أو مبنيا على الكسر أو مبنيا على الضم لا بد أن نسأل. لكن الاسم الأصل في ماذا؟ الإعراب. الأصل ماذا؟ الإعراب. فإذا جاء مبني لا بد أن نسأل. مفهوم؟ إذا جاء مبني على السكون نسأل سؤالا واحدا وإذا جاء مبني على الفتح نسأل سؤالين. مفهوم؟ إذا جاء مبني على الحركة نسأل سؤالين. ولهذا قال القائل والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى. والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتية وإن على حركة كضرب فيه سؤالان وقيت الغضب. أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطنة. هذه أبيات يعني ينبغي أن يحفظها الإنسان في أول الطلب. الآن افهموا للقاعدة الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب ولا البناء؟ الإعراب. الأصل في الأفعال والحروف ماذا؟ البناء. البناء إلا الفعل المضارع في بعض صوره. فإذا جاء الاسم إذا جاء الاسم مبني نسأل ولا ما نسأل؟ نسأل. إذا كان مبني على السكون لأنه خرج على أصله. لماذا بني ولم يعرب مع أن الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. ولأن الاسم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين معرب ومبني. والمعرب المعرب هذا هو الأصل والمبني خرج على أصله. إما أنه أشبه الفعل وإما أنه أشبه الحرف. فمن أشبه الشيء يعطى حكمه. فهمت كيف؟ الأصل الأفعال شنو هو؟ البناء. شنو الأصل الحروف أيضا؟ البناء. فالاسم إذا أشبه الفعل يمنع من الصرف وإذا أشبه الحرف ماذا يكون؟ يبنى. مفهوم؟ مفهوم؟ ولهذا قلنا مثلا والاسم منه معرب ومبني قسمان. منه معرب ومنه مبني. قسم معرب وقسم مبني. علاش بنية؟ لكونه أشبه الحرف المقرب المدن لشبهه من الحروف مدن كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. يعني مثلا التاء، التاء تو الضمير، هذا مبني ولا معرب؟ مبني. المضمرات كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب. ضربت تو، هذه تو معربة ولا مبنية؟ هذا اسم ضمير اسم ولكنه مبني. علاش مبني؟ أشبه الحرف في الوضع، لكون الحرف يكون في ابتداء وضعه ماذا؟ على حرف واحد. أشبه التاء مثلا من حروف المباني، أو أشبه الباء من حروف الباء. فإذا نا أشبه الحرف في ماذا؟ في كونه موضوع على حرفين. ولهذا قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. متى وفي هنا يعني الاستفهام أو اسم الإشارة. الاسم الإشارة يعني أشبه ماذا؟ أشبه الحرف، أشبه الحرف في المعنى، أشبه الحرف في المعنى. يعني متى اسم أشبهت همزة الاستفهام إذا كان استفهام، وهمزة الشرط إن كانت شرطا. فهم؟ كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى في هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة. يعني مثلا إن أشبهت الفعل، أؤكد أن كذلك كأن أشبه ليت أتمنى لعل أترجى وهكذا. فإذا من أشبه الشيء يعطى حكمه. فالأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. والأصل في الحروف ماذا؟ البناء. ولذلك قلنا هو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك سيأتي إن شاء الله، إعرابا وبناء. ولاحظوا هنا لابد من سؤال، هل النحو والصرف متلازمان؟ هل النحو هو الصرف والصرف هو النحو شيء واحد؟ هما علمان متلازمان ولا كل علم مستقل بذاته؟ هنا خلاف من العلماء. عندما عرف النحو من جهة الاصطلاح جعل أن الصرف والنحو شيئا واحدا، ومنهم من جعله قاسما له، وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم، هكذا أفرزه. والصحيح أن علم النحو غير علم الصرف. علم الصرف نعم، وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا أفرزه. فالصرف شيء والنحو شيء آخر. فلذلك ماذا نقول في تعريف النحو؟ نقول علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، أو نقول قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية، يعني إعرابا وبناء وما أشبه ذلك. هذا تعريف من؟ هذا تعريف النحوي، هذا تعريف النحوي. فلاحظ ماذا نقول؟ علم أو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم. شنو قلنا الكلم؟ الاسم المعرب المنصرف والفعل المضارع، الفعل المضارع آخره، آخره نعرف به آخر الكلمة هل هي معربة أم مبنية. هذا علم ماذا؟ علم الصرف ولا علم النحو؟ هذا علم النحو. بينما ماذا نقول في تعريف علم الصرف؟ علم الصرف إما أن نقول علم أو قواعد، لا فرق. قواعد يعرف بها صيغ الكلمات المفردة، صيغ الكلمات المفردة. والصيغ يعني نقصد أبنيتها ونقصد هيئاتها، هيئات الكلمة وصيغة الكلمة وبنية الكلمة، ونعرف أحوالها مما ليس بإعراب ولا بناء. نعرف أحوال الكلمة مما ليس بإعراب ولا بناء. بينما فيمكن أن نقول، لاحظ، يمكن أن نقول بأن هناك فرقا بين النحو والصرف في الكلمات. فإما أن تكون أصول الكلمات مفردة، وإما أن تكون مركبة. فإذا كانت مفردة فماذا يقال لهذا؟ صرف لا إعراب، هذا يقال له صرف، صرف بنية الكلمة. أما مفردة الكلمة يقال لها إعراب، لا يقال لها إعراب. طيب زيد كيف تعربها إذا كانت مفردة؟ كيف تعربها ساكنة لا تدري هل هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ إذن تحتاج إلى كلمة أخرى. فإذن ولذلك سيأتينا إن شاء الله بأن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. فلا يمكن أن يكون زيد كلاما في الاصطلاح، لأن لا بد أن يكون في قيود أربعة. فزيد، زيد هذا لف موضوع وضعا عربيا، لكن هل هو مركب؟ غير مركب، غير مفيد. فيشترط فيه قيود أربعة، فإذا اختل قيد واحد لا يكون كلاما في الصلاح النحوي، لا يكون كلاما في الصلاح النحوي. مفهوم هذا؟ طيب ماذا نقول الآن؟ نقول الصرف يبحث في مفردات الكلمة أم في جمل؟ في الجمل، يبحث في مفردات الكلمة، في مفردات الكلمة. والإعراب يبحث في ماذا؟ في المركبات، المركبات. فلذلك النحو علم يبحث في أصول أواخر الكلام أو الكلم إعرابا وبناء. فهو بماذا يتعلق؟ بالعوارض. شنو هي العوارض؟ من فاعلية ومفعولية وإضافة وغيرها. فالفعل، الفعل وحده لا يفيد، والاسم وحده لا يفيد، بل هالحرف. لاحظ مثلا النحو يبحث في أواخر الكلم أو الكلام إعرابا وبناء. فالنحو يتعلق بالعوارض من فاعلية أو مفعولية أو إضافة. زيد قلنا هذا إذا عرض عارض وطرأ عارض، وطرأ طارئ ودخل على زيد عامل، كيف يصبح عامل رفع؟ كيف يصبح مرفوعا؟ وطرأ عليه عارض ودخل عامل النصب، كيف يصبح؟ ودخل عليه عامل الجر، كيف يصبح؟ مجرورا. إذن الفرق بين النحو والصرف أن علم النحو يبحث في أواخر الكلمات إعرابا وبناء من العوارض التي تطرأ على الاسم، من فاعلية ومفعولية وإضافة وغيرها. والصرف علم بأحوال أبنية الكلمة أو الكلم، يعني زد له ما ليس إعرابا ولا بناء، ما ليس إعرابا ولا بناء. فإذا النحو يتعلق بالكلمة ولا بالجملة؟ بالجملة، بالجملة، هي الجملة. يعني يوضح لنا علاقات تلك الكلمة بالكلمات، كلمات أخرى اللي فيها، مثلا اللي تكون خبر ولا مبتدا، يعني مبتدا وحده ولا فعل وحده ولا، لابد أن يكون هناك ماذا؟ مع الفعل الفاعل ومع المبتدا الخبر. ويبين لنا أيضا اختلاف موضع الكلمة في الجملة، اختلاف موضع الكلمة في الجملة، وهذه ما يسمى عندهم بالعوارض، ما يسمى عندهم بالعوارض. بينما الصرف علاقته تنحصر بماذا؟ بالكلمة فقط، بالكلمة فقط، الكلمة. ويبحث أيضا عما يطرأ من تغييرات، عما يطرأ من تغييرات في حروف الكلمة، بل وفي حركات الكلمة، يبحث حتى في الحركات. وهذه الحركات هل لها علاقة بالإعراب والبناء؟ الجواب لا علاقة لها بالإعراب والبناء. فعل، فعل، فعل، ها؟ يعني الصرف، الصرف يعني يبحث في ماذا؟ في المفردات. يمكن أن نقول الصرف يبحث في المفردات، بينما النحو يبحث في ماذا؟ في المركبات. حتى إن البعض قال كان ينبغي على الطالب أن يبدأ بالصرف قبل النحو، لأن الصرف يبحث في المفردات، والنحو يبحث في المركبات، ومعرفة المفردات سابقة على معرفة المركبات. مفهوم هذا؟ نعم. فالصرف علم يعرف به نفس الكلمة، نفس الكلمة، بينما النحو علم يعرف أحوال الكلمة المتنقلة والجمل. هذا هو الكلمة. لا، وربما نزيد واحد فائدة أخرى. التصريف يبحث في الكلمة الثابتة، ثابتة، بينما النحو يبحث في الكلمة المتغيرة والمتنقلة. زيد، جاء زيد، دخل عليها، أدخل عليها عامل نصب، رأيت زيدا، انتقلت وتغيرت ولا لا؟ نعم. نعم. مررت بزيد، انتقلت وتغيرت؟ نعم. نعم. بينما فعل، فعل، ها، فعل، تغيرت وانتقلت؟ لا، بقيت ثابتة، ثابتة، ولو حدث فيها تغيير في الحركات، ولو حدث فيها تغيير في الحركات، بل والتغيير في الحروف. فإذا وقع التغيير في الحروف أو الحركات في الكلمة الثابتة، في الكلمة الثابتة التي لا تتغير، ماذا نسمي هذا العلم؟ نسمي علم الصرف. لكن إذا كان التغير والانتقال حدث في آخر الكلمة، فماذا نسمي هذا؟ نسميه نحو، نسميه نحو. مفهوم؟ فمثلا انظر، إذا قلنا قام أو جاء محمد، جاء محمد، لاحظ العصر، جاء محمد، محمد هنا وقع فيها تغيير، محمد كانت ساكنة، دخلنا عليها عامل رفع، قلنا جاء محمد فرفعها، إذن وقع تغيير ولا لا؟ وقع تغيير. إذا قلنا رأيت محمدا، وقع تغيير آخر؟ نعم. مررت بمحمد، وقع تغيير آخر ولا لا؟ إذن كل ما أدخلنا عليه عامل إلا وتغير. هذه حركات حروف الإعراب، وهذه الحركات وهذا التغيير في أواخر الكلم من أجل ماذا؟ لاختلاف العوامل، لاختلاف العوامل، بخلاف ماذا؟ بخلاف التصريف، بخلاف التصريف، بخلاف التصريف. مفهوم ماذا؟ وأيضا فلذلك قال من قال كابن جني وغيره، قالوا بأنه كان ينبغي على الطالب أن يبدأ بعلم الصرف، لأن معرفة التصريف آكد من معرفة النحو. فقالوا لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة، لمعرفة يعني الحالة المتنقلة. فهم هذا؟ وش مفهوم ولا لا؟ يعني الصرف حالة متنقلة ولا ثابتة؟ ثابتة. والإعراب نحو حالة متنقلة، حالة متنقلة. وطبعا لأن معلوم على أن قالوا بما أن الصرف علم عويص وصعب، عويص وصعب، فلما كان عويصا وصعبا قال لك بدأ بمعرفة النحو أولا ثم بمعرفة الصرف، فيكون الصرف بعد أن يتروض ويتريض الطالب في النحو ليوطئ نفسه للدخول إلى علم عويص وعلم صعب يعينه على معرفة أغراضه، على معرفة أغراضه. وإلا لو دخل إلى الصرف لما فهم شيئا، لما فهم شيئا. إذن هذه بالنسبة لماذا؟ للصرف. وطبعا أنتم تعلمون أن علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية يعني قالوا هي عبارة عن 12 علما، علوم اللغة العربية عبارة عن 12 علما. أولا هذا عن 12 علم. أولا اللغة العربية، اللغة العربية ويدخل في اللغة العربية بجميع أصوله أصولها وفقهها وما له علاقة باللغة العربية. ثانيا الصرف، الصرف. ثالثا الاشتقاق، الاشتقاق غير الصرف كما سيأتي إن شاء الله. رابعا النحو، على من جعل النحو علما مستقلا، لأن هناك من جعل النحو واللغة شيئا واحدة وهذا غير صحيح، بل النحو شيء واللغة شيء آخر، واللغة شيء آخر. إذن فيدخل قلنا في اللغة العربية يدخل 12 علما. شنو هو الأول؟ الصرف. لا، اللغة العربية، اللغة العربية الصرف والاشتقاق، والاشتقاق والنحو، والنحو والمعاني، علم المعاني. وطبعا هذا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، هذه إن شاء الله بعد تحصيل ماذا؟ علم النحو. الخامس ماذا قلنا؟ المعاني. السادس علم البيان. السابع علم الخط. الثامن علم العروض، علم العروض. التاسع علم القافية، القافية مش هي علم العروض، القافية. ها شحال هذا؟ تاسع. وقرض الشعر هو الإتيان بالكلام الموزون المقفى، هذا يقال له القارئ، ولهذا يقولون الشعر المنظوم، الشعر المنظوم، لا كما يفعل الحداثيون الآن يقولون الشعير المهضوم، الشعر الحر. يسمونه الشعر الحر، هو الشاعر هذاك الشعير المهضوم، هذه ماشي قصائد، هذه عصائد، وهذا ماشي شعر، شعير. ثم ايضا انشاء الخطب، انشاء الخطب والرسائل والتاريخ. وهو معرفة ماذا؟ معرفة أخبار الأمم السابقة، معرفة أخبار الأمم السابقة وتقلبات الزمان بمن مضى. لماذا؟ لتحصل للطالب ملكة التجارب والتحرز من مكايد الدهر كما يقول. ومنه المحاضرات، ومنه المحاضرات إلى آخره. وهذه الأنواع، هذه الأنواع مجموعة في بيتين، مجموعة في بيتين. إذا حفظتم البيتين تكونون قد حصلتم ماذا؟ قد حصلتم أنواع اللغة، نحو وصرف. اكتب البيتين، نحو وصرف وعروض ثم قافية. نحو وصرف، نحو وصرف وعروض ثم قافي، ثم قافي، وبعدها لغة قرض وإنشاء، قرض وإنشاء، وبعدها لغة قرض وإنشاء. كم في هذا البيت من نوع؟ نحو صرف وعروض ثم قافي، قافية زيد، وبعدها لغة قرض وإنشاء. كم؟ سبعة، سبعة. ضع عليها الأرقام، نحو وصرف وعروض ثم قافية، كم؟ أربعة. وبعدها لغة خمسة، قرض ستة، إنشاء وإنشاء سبعة، خط ثمانية، خط بيان، معان مع محاضرة، مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء، والاشتقاق لها الآداب أسماء. يلا قل لي الآن البيت آخر كم فيه؟ الأول النحو والصرف والعروض والقافية واللغة والقرض وإنشاء الشعر، سبعة. ثم الخط والبيان والمعاني والمحاضرة والاشتقاق والآداب والأسماء. خلى بعضها لم يذكرها، يعني ذكرها مطوية في المحاضرة وفي أشياء وقد ذكرناها من صورة أكثر. نعم. والاشتقاق لها الآداب أسماء. هذه الأنواع التي ذكرنا سواء نثرا أو نظما، هل هذه الأنواع تبحث في ماذا؟ على ماذا تبحث؟ هذه الأنواع كلها على ماذا تبحث؟ في اللغة كلها، يعني اللفظ العربي، كلها تبحث في اللفظ العربي من حيث ضبطه ومن حيث تفسيره ومن حيث إعرابه ومن حيث إفراده ومن حيث تركيبه ها، ومن حيث نظمه ومن حيث تصويره ومن حيث خطبه ومن حيث إنشاؤه ومن حيث، هذه كلها في ماذا تبحث؟ تبحث في اللغة العربية، في اللغة العربية. ولكن هذه الأنواع هناك نوع له حق التقدم، حق التقدم، وما هو؟ كان المفروض أن يكون الصرف، ولكن الصرف علم عويص فأخروه وبدأوا بالنحو لترويض الطالب ليكسب ملكة يستطيع أن يفهم وأن يدخل إلى علم الصرف، إلى علم الصرف. ونقف هنا على العلم الذي له حق التقدم على هذه الأنواع السابقة كلها، ألا وهو علم النحو. وغدا إن شاء الله نبدأ، ولعلنا نبدأ في إعراب البسملة بعد أن نذكر بعض ما قيل في هذا، ونتم ماذا؟ نتم باقي المبادئ، أن الآن ذكرنا في المبادئ الحد والمسائل الأخرى، الحد لأنه يحتاج إلى أن يتوسع فيه الطالب، والمسائل الأخرى سهلة وميسورة بإذن الله عز وجل نشير إليها فقط إشارة سريعة. نعم. الآن ننظر هل لهم ماذا؟ أسئلة في الغرفة؟ بعض الإخوة يقول على أن الصوت يصل إليهم يصل جيدا، والبعض الآخر يقول الصوت ضعيف. على كل الصوت جيد خير. سنبدأ إن شاء الله في النحو مباشرة بإذن الله عز وجل بعد غد إن شاء الله. ليس هناك شيء في ما هي أصعب العلوم شيخنا فيما يخص العربية. والله النحو إذا حصله الإنسان، وليس صعبا، إذا حصله الإنسان يمكن أن يصبح ماذا؟ أن تصبح باقي العلوم سهلة. في الأول يمكن أن يكون صعبا. شيخنا هل ممكن تغيير حصة الغد إلى يوم الخميس؟ إن لدينا دراسة غدا. لديكم دراسة متى؟ في أي ساعة؟ بإذن الله ممكن تعطينا يوما تحدثنا فيه عن برنامج الطلب. طيب خير. لكن الدرس هل يمكن؟ لا يمكن أن نغير الدرس. ممكن من لم يحضر إن شاء الله سيصله التسجيل، لكن لا بأس أن نزيد درسا آخر في علم النحو إلى أن نبدأ في ماذا؟ في المتن. نزيد درسا ثالثا إن شاء الله. ممكن سؤال خارج سبحان الله. بعض الطلبة ينزعج من هذه المقدمة الضرورية ما تجيهكم شيخنا. المقدمة الضرورية ينبغي أن يفهمها الطالب، وسترون إن شاء الله عندما ندخل إلى المتن على أن هذه المقدمات توضح لكم كثير مما يعني يصعب فهمه من متن المصنف. الدروس السابقة تجدها في الصفحة الرسمية لعمر الحدوشي. نعم نريد حصة. نعم شيخ هذه المقدمة ضروري ضرورة جدا ضرورية جدا. نعم المقصود بالنت والمصباح في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة. لا هذه في الفقه اسألوا عليها الشيخ حسن. خليكم الآن يعني ينبغي أن يكون السؤال إلا إذا كان خارج الدرس. خارج الدرس يعني اتصل بي وسأجيبك عنه. أما الآن في علم النحو إذا كان شيء يتعلق بعلم النحو. نعم نعم. إذن إن شاء الله سنزيد درسا آخر. هل ممكن لمية الأفعال؟ طيب لمية الأفعال هذا الذي قلنا قلنا بأن الصرف يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبدأ الطالب النحو. ونبدأ إن شاء الله في المتن متن ابن آج الروم وبعد ذلك نزيدكم إن شاء الله درسا آخر. هل التوقيت الصباحي هل يمكن تغيره شيخنا؟ كم يوم في دروس الأسبوع؟ ممكن أن يكون بعد صلاة المغرب إذا اتفقتم. هل هناك شيخ رسالة مختصرة في إعراب القرآن؟ لا مختصرة ما فيه كتاب يعني مجلد أعرب القرآن لي ولكن ما هو كل القرآن. وهناك إعراب أساليب البلاغة في 10 مجلدات وفي أيضا إعراب الدرويش في 10 مجلدات. متى ستكون الحصة الثالثة؟ هذا التوقيت أفضل شيخنا. التوقيت هذا أفضل. هذا التوقيت يعني أنا أرى أن الكثير يعني في الإخوة في الغرفة يقول هذا التوقيت جيد. نعم نغيره شيخنا ويصبح بعد الغد أفضل. لا إذا كان ممكن إذا كان ممكن حبنا مع صلاة الفجر. هذه مع صلاة الفجر لعلكم أنتم تصلون بعد الأذان. طيب نبدأ إن شاء الله في 6 غدا. سنبدأ في 6:15 ممكن؟ يلا الفجر. ها؟ 6:15 6:15 والله يا شيخ أنا بعد الأيام كل يوم في هذا الوقت دوام الجامعة في الصباح التوقيت جيد. أقصد شيخ أنا المبتدئين في إعراب القرآن إعراب الصيوط القرآن هو جيد هو جيد. جيد نعم لكن ما أدري الإخوة شيء يقول بأن هذا التوقيت جيد شيء يقول بأن هذا التوقيت لا يناسبه. والله ما أدري. ها؟ الغيرة تدرك. على كل يعني إذا فترة الصباحية الوقت جميل فقط 2 أو 3 كيف؟ الاثنين والثلاثاء يعني قال لك ما عدا الاثنين والثلاثاء ربما. ما عدا الاثنين والثلاثاء ممكن نغير في الصباح. لا الإخوة يقول من لم يتيسر له الحضور فليرجع للتسجيل. هل ممكن؟ إذا كان ممكن إن شاء الله. قالوا 2 أو 3 لا يناسبهم الوقت. هؤلاء يتصلون بي أعطوهم راقبي الخاص يتصلون بي إن شاء الله وارسلوا لهم الدرس عندما نفرغ منه إن شاء الله ويرجع للتسجيل. وإذا حصل له أي إشكال إن شاء الله بعدما يحضر الدرس يسأل عنه. نعم شيخنا. إذن على كل سيكون إن شاء الله 3 4 5 3 4 5 هذه كلها في الصباح في علم النحو في علم النحو. وأما 4 5 بعد العشاء يعني بين العشاءين بعد صلاة المغرب في القواعد الفقهية في القواعد الفقهية. هل هذا اليوم الذي زدنا يناسبكم ولا لا؟ هل عصيدة عربية؟ نعم عربية. نعم ممتاز نعم كلهم قالوا بأنه يناسب زيادة اليوم جيد. طيب خير، إعراب القرآن للسيوطي. أنا لم أقرأ إعراب القرآن للسيوطي، قرأت يعني للنحاس وقرأت هذا الدرويش درويش، قرأت لغيره. نعم على كل، إذن عندنا إن شاء الله الأربعاء الثلاثاء والأربعاء والخميس، هذا في الصباح علم النحو. واصبروا بارك الله فيكم في هذه المقدمة، وسنبدأ إن شاء الله، لأن هذه المقدمات فيها فوائد مهمة، وسترون عندما تدخلون في ماذا؟ في المتن. ماذا بخصوص الطحاوية؟ متى تستأنف؟ طيب خير إن شاء الله، قريبا سنبدأ فيها إن شاء الله. عندي دروس أخرى مع بعض طلبة العلم، ولعلي إن شاء الله أفرغ منها وأبدأ معكم، لأن وصلنا إلى نيف 40 درسا، ونتابع فيها إن شاء الله المتن، ولكن يشترط حفظ المتن، يشترط حفظ المتن. نعم يلا خير إن شاء الله. موعدنا غدا إن شاء الله في السادسة والربع، في السادسة والربع التوقيت ربما أقل. المبتدئ الآن قال ما هو أفضل إعراب، إعراب القرآن بالنسبة للمبتدئ. المبتدئ الآن يشتغل بعلم النحو، لو ضرب من شيخ الفضلاء الذين تعرف في ولوج البالطو. أنا كلمت شيخين إن شاء الله سيخصصون لكم حصصا بإذن الله تعالى، يعني من طنجة، الشيخ العربي والشيخ البراق، فبإذن الله عز وجل لعلهم سيبدأون معكم. نتمنى شيخ أن تجعل لنا حصة في دراسة متن أصول الثلاثة بعد الانتهاء من سلسلة العقيدة الطحاوية بإذن الله. جزاك الله كل خير، وإن لم أحضر للدروس إن لم بارك الله فيكم. جزاك الله. طيب ممكن ترجع إلى العقيدة الطحاوية، في الدروس موجودة يعني صوت وصورة، وموجودة أيضا صوت فقط من الحجاز. نعم تفضل، ألا فتحت موقعا خاصا بك إن شاء الله، مثل الشيخ شيخنا مثل الشيخ الحازمي. ماله الشيخ الحازمي؟ موقع مثل الشيخ الحازمي. إن شاء الله بإذن الله هو الموقع مفتوح، لكن ما أدري الإخوة الذين فتحوا أين ذهبوا. نعم شيخنا بعض المقاطع الطحاوية غير موجودة. طيب بإذن الله عز وجل سنكلف من يقوم برفعها بإذن الله، هي موجودة كاملة، ألا في صفحة الرسمية موجودة كاملة، وفي موقع أهل الفضيلة أيضا موجودة، فيها لعل موجود 30 درسا. تأكد أيضا، زادكم الله حرصا وتوفيقا. آمين وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا غدا إن شاء الله على الساعة 6:45. هذا هل يصح إطلاق الإرجاء على الطحاوية؟ هذا إن شاء الله خليه لوقته، عنده إرجاء الفقهاء في الإيمان، وقد نظمت الطحاوية إن شاء الله سأقوم بوضعها على الصفحة الرسمية، القول الرزين في صفات رب العالمين، وبينت بعض الأخطاء التي في متن الطحاوية وصححتها. نتمنى يسير بأي علماء على الدرب، ما أدري إيش شيخنا، هل بلغكم الحملة التي يقودها أصحاب الأقلام المأجورة على شيخنا الكتاني حفظه الله تعالى؟ الله المستعان لم يقف معه أحد من المشايخ. يا شيخ ادعو لي أرجوك. الشيخ حسن بإذن الله عز وجل هو ليس سهلا لهم، هو يرد عليهم بإذن الله. نعم ولا بأس، لنا إن شاء الله نتولى كل على ثغرة، نتولى الرد عليهم أيضا. السادسة والربع بالتوقيت المغربي، نعم بالتوقيت المغربي، يعني اليوم بدأنا في السادسة ونصف، في السادسة ونصف، وغدا في السادسة وربع. لأن الفجر ينبغي أن يكون في ماذا؟ تأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا فإن في الإسفار بركة، أو نوروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، أو أصبحوا بالصبح، حديث كثيرة بإذن الله تعالى. وغدا جزاك الله خيرا، هذا لما أردت منك شيخ الحبيب لجبر خاطر شيخنا الكتان، بارك الله المشرف على صحة الشيخ حسن يتضجر من تأخر مناصرة المشايخ. نعم على كل إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ونحن بالمرصاد لكل المناوئين والمناوشين للدعوة الإسلامية. يا شيخ ادعوا لي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقك، ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدكم، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليكم فتحا مبينا، وأن يرزقكم ويرزقنا الإخلاص والصدق والعفاف والنجاة من النار، كما نسأله تعالى أن يرزقنا الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، غدا إن شاء الله موعدنا.